بصوت محمد الهوشة. يا هلا مرحبا عداد ما شاع نور، عد ما هلا تمزون السما خيالها. أم تركيتك كرر مرحبا بالحضور. أم تركيها سيام السعد فالها، أم تركيها سيام السعد فالها. يا هلا مرحبا عد ما هلا تمسون السما خيالها، يا هلا مرحبا عداد ما شاع نور، عد ما هلا تمسون السما خيالها. أم تركي تكرر مرحبا بالحضور، أم تركي عسى ايام السعد فالها. أم تركي لها حلم زي الدار، بالكرم والجمال طيب افعالها، بالفرح والسرور في زواج ابنها كل انت علا لها. شاشعة نور وصل الحفل يزداد نور، اكبرت والسعد والخير في قبالها. مهرة من مرابط خيل وفا شبور، بنت من يحتم الكلمة يا قالها، بنت من يحتم الكلمة يا قالها. ايه والف مبروك يا رايد يا ذخر الصقور، الف مبروك تسهلك وتسهالها. انت حر مجرب من قديم العصور، قرم فيك القبيلة تعقد امالها. اهب من على العليا بن على جسور، المراجل شرب عمار فنجالها، المراجل شرب عمار فنجالها. ايه وانت معدن ذهب، وصل الذهب ما يبور، تكسب الطيب والطلات ترقى لها. نعم فيك اخوانك محكمة كل شهر، انتم اهل المواقف وانتم رجالها. والبنات الكفور انا فيهن قصور، منزلتها الرفيعة ما حد طالها. وام تركي عساها ما تجيها الشرور، والله الليلة يحرمها من عيالها، والله الليلة يحرمها من عيالها. يا هلا مرحبا عداد ما شاع نور، عد ما هلا تمسون السما خيالها. ام تركي تكرر مرحبا بالحضور، ام تركي عسى ايام السعد فالها. ام تركي لها بين المزايين دور، بالكرم والجمال طيب افعالها، بالكرم والجمال طيب افعالها. بالفرح والسرور في زواج ابنها كل انت علا لها. شاشعة نور وصل الحفل يزداد نور، اكبرت والسعد والخير في قبالها. مهرة من مرابط خيل وفا شبور، بنت من يحتم الكلمة ليا قالها، بنت من يحتم الكلمة ليا قالها. ايه والف مبروك يا رايد يا ذخر الصقور، الف تسهلك وتسهالها. انت حر مجرب من قديم العصور، قرم فيك القبيلة تعقد امالها. اهب من على العليا بن على جسور، المراجل شرب عمار فنجالها، المراجل شرب عمار فنجالها. وانت معدن ذهب، وصل الذهب ما يبور، تكسب الطيب والطلات ترقى لها. نعم فيك اخوانك محكمة كل شهر، انتم اهل المواقف وانتم رجالها. والبنات الكفو والله ما فيهن قصور، منزلتها الرفيعة ما حد طالها. ام تركي عساها ما تجيها الشرور، والله الليلة يحرمها من عيالها.